هي صورة فجة من الشرك، أي يجعلوا تماثيل أو صورا لرجال صالحين ثم يعبدوهم من دون الله أو يشركوا بالله هؤلاء. ولكن يعني لعلكم أصدتم في حلقة سابقة في الشرك والشرك الأصغر، ما هي مظاهر الشرك التي من الممكن أن نمر عليها سريعا؟ يعني شوف، في في في شرك وفي وسيلة للشرك. نعم، يعني مسائل الشرك هذه متفق على تحريمها يعني من لدن آدم إلى يومنا. نعم، اللي هي أصول الشرك. نعم، دعاء غير الله تبارك وتعالى، استغاثة بغير الله تبارك وتعالى، يعني صرف عبادة لغير الله جل وعلا. أي ذاك جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى جاءوا برسالة واحدة، لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، فجميع الرسل جاءوا بهذه الرسالة، التوحيد، عبادة الله تبارك وتعالى. وكذا من الشرك صرف أي حق من حقوق الله تبارك وتعالى للعباد. بل يقول أهل العلم أصل الضلال طريقان، إما تشبيه المخلوق بالخالق وإما تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم، تشبيه المخلوق بالخالق هو غلو في المخلوق. نعم، كالنصارى مثلا لما قالوا عيسى ابن الله. نعم، اليهود قالوا عزير ابن الله. هناك من عظم الأولياء، طيب، حتى جعلهم يتصرفون يقربون إلى الله مع الله جل وعلا. نعم، القسم الثاني وهم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. حاشا. نعم، فنقصوا الله جل وعلا، فوقعوا في التشبيه والتجسيم الله تبارك وتعالى، تشكيله بخلقه وشبهوه بخلقه جل وعلا، وهذا هو أصل الضلال. نعم، إما رفع المخلوق، الغلو بالمخلوق، وإما التقصير في حق الخالق. نعم، سبحانه وتعالى. فهذا أصل الشرك. أما وسائل الشرك، فوسائل الشرك قد تختلف حقيقة، يعني قد تكون في زمن من الأزمان مباحة، زمن هذا غير مباح. يعني كيف شيخنا؟ أنا أقول لك كيف. نعم، يعني الآن كلنا يقرأ قول الله تبارك وتعالى، وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم. نعم، نقرأ قول الله تبارك وتعالى، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. نعم، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. نعم، من قبل. طيب، هنا سجود إخوة يوسف ليوسف، سجود الملائكة لآدم. نعم، طيب هذا إيش، أين تصرف هذا السجود؟ قال أهل العلم السجود سجودان. نعم، سجود تحية وسجود عبادة. نعم، سجود العبادة محرم إلا لله. نعم، لا يجوز أن يصرف إلا لله. نعم، جل وعلا، وهذا اتفقت عليه سائر الرسالات. بقي سجود التحية. سجود التحية كان مباحا. نعم، في زمن الأزمان، لكن لما غلى الناس في هذا الأمر وتجاوز الحد فيه، جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكما منعت الشرك الذي منعه يعني الأنبياء السابقون. نعم، في شرائعهم، كذلك منعت بعض الوسائل الموصلة للشرك، ومنها سجود التحية. نعم، فسجود التحية حرم من باب تحريم الوسائل، لا تحريم تؤدي إلى المقاصد. نعم، أي نعم، فهي وسيلة لسجود العبادة. نعم، فحرم. نعم، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول عن سليمان صلى الله عليه وسلم يعملون له ما يشاء من تماثيل، من محاربه وتماثيل. طيب، التماثيل محرمة. نعم، عندنا، لكن نعم، في زمن سليمان صلى الله عليه وسلم كانت مباحة. نعم، صنع التماثيل ما كان في بأس. نعم، طيب، لما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما حرمت الشرك الذي حرمه سليمان صلى الله عليه وسلم، طيب، أيضا حرمت الوسائل. نعم، الموصلة إليه. نعم، لأن الناس عبدوها. حسنت. نعم، لأن في أناس يعني ضلوا في هذا، فحسم الموضوع. نعم، ومنعت أمور الشرك والوسائل. نعم، الموصلة. سد الذرائع. نعم، سد الذرائع. نعم، بارك الله فيكم شيخنا.